في كلام الله كالكلام في صفاته. عندما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، نقول استوى كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، لا نقول استولى، نقول كما قال نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، بلا تشبيه ولا تعطيل. نقول الله يتكلم، لا نقول ككلامنا. ظلت فرقتان عظيمتان في صفات الله عز وجل، فرقة المشبهة وفرقة المعطلة. المشبهة من يشبهون الله عز وجل بخلقه، يقولون له يد كيدي، استوى كاستوائي، وهكذا في كل الصفات. من وقع في التشبيه وفر منه فر إلى شر منه، فر إلى التعطيل، فقال ليس له يد ولا يتكلم. هؤلاء يعبدون عدما، كما أن المشبهة يعبدون وثنا. الخلاصة، نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه، لا نشبه بينا ولا نعطل الصفة. نقول له يد ليست كأيدينا، يتكلم ليس ككلامنا، استوى ليس كاستوائنا، وهكذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه فائدة اخرج بها من هذه الخطبة، ان تثبت لله عز وجل الصفات ولا تشبهه بخلقه ولا تعطل الصفة. كل الصفات كده. فالقرآن هو كلام الله يتكلم بكلام حقيقي. ما نقولش ان هو يحتاج لأحبال صوتية ولهو يتكلم ازاي، لا، لا نتكلم في الكيف. كما ان لنا يد والله له يد والبعير له يد، وكل يد تختلف عن الاخرى. فصفات الله عز وجل كما تليق بجلاله، وصفاتنا كما يليق بحالنا. فالقرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم منقول إلينا بالتواتر، يعني من طرق كثيرة متعبد بتلاوته. تاخد ايه الحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. معجز في لفظه ومعناه، موضوع النهارده عن الاعجاز في القرآن. المبدوء بالفاتحة والمنتهى منتهي بالناس، سورة الناس. هذا هو القرآن. القرآن له وجوه كثيرة جدا من الإعجاز، منها أن القرآن معجز في آياته وفي صوره في ألفاظه ومعانيه. الآيات فيها إعجاز، آيات القرآن فيها إعجاز، النظم، الإيجاز، البلاغة، البيان، الفصاحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله قد آمن البشر. تكلمنا في هذا الكلام قبل ذلك. كل نبي له معجزة تنتهي بموته. عصا موسى بعدي خلاص ليس لها ما فيهاش إعجاز. وهكذا أما ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إعجازه فيه باق ما دامت السماوات والأرض، معجزة خالدة. كل نبي ربنا يرسل بآية تبع لقومه. لما كان القريش والعرب من أفصح الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بمعجزة تعجزهم من جنس ما يحسنونه اللي هو القرآن. عشان كده أقوى الأقوال في الحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم طا سين طه، الحروف المقطعة هذه يعني الله عز وجل يبين للعرب أن هذا القرآن مؤلف من جنس حروفكم وكلامكم. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذلك بعض الناس بيقولوا إن في إعجاز بالصرفة، يعني إيه؟ يعني بعض العرب كده اجتمعوا وطلعوا في مكان وقالوا إحنا هنقعد كده شوية وهننزل زي القرآن، فصعدوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. هذا لا يصح، هم عاجزون على أن يأتوا بمثل القرآن، مش ربنا لصرفهم وأماتهم قبل أن يأتوا بمثله. لا يصح هذا الكلام. تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهير، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. طب الموضوع صعب، القرآن كله كتير. قل إن افتريته، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه من وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين. بعشر صور. بعد كده حدام ايه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أي حد، لا القرآن كله ولا عشر صور ولا حتى سورة من ثلاث آيات ما يستطيعوش. بعض الناس يقول طب الله عز وجل لماذا لم يتحداهم أن يأتوا بآية؟ لما قالش فأتوا بآية؟ هذا من باب التسهيل عليهم. خلي بالكم، احنا قلنا القرآن في نوعين من الإعجاز اللي هنتكلم عنهم الآن. أول نوع ان الايات بتاعته فيها اعجاز، فيها ايجاز، فيها بلاغه، فيها بيان، فيها فصاحه، وما يقدروش يعملوا كده. ايه الصور فيها ترتيب، ترتيب للايات. ولذلك القران خلي بالكم انواع التفاسير فيه كثيره، مفيش تفسير يحيط بكل جوانب القرآن. في تفسير لغوي تكلم على لغويات القرآن، في تفسير أحكام زي أحكام القرآن بتاع بكر بن العرب والقرطبي، في تفسير يتكلم على التفسير بالمأثور زي الدور المنصور بتاع السيوط، في تكلم الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، في تفسير موضوعي للقرآن يجيب الآيات المواضيع كده ورا بعض ويفسرها، في تفسير إشاري، أنواع كتيرة جدا. في تفسير بيان إعجاز، لكن تفسير شمل كل شيء في القرآن مش محدش من البشر يقدر يعمل كده. الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر صور أو بأقل صورة ثلاث آيات، لان ايه هم ما يستطيعوش. كأن الله عز وجل يقول لهم انا لن اتحداكم بآية، ولكن خذوا من القرآن بعض الآيات وخلوا بس في تناسق وترتيب من هذه الآيات فتخرج صورة فيها الإعجاز الترتيبي بتاع القرآن، بتاع سور القرآن. عشان كده القرآن مثانية، يعني يصدق بعضه بعضا على كثرة آياته، لأن القرآن كله يصدق بعضه بعضا. فتحدى لأن موضوع الآية صعب، طب خلينا نسهل عليكم، بس هاتوا ايه سورة، خدوا من القرآن كده كلمات وركبوها واعملوا آيات وهاتوا ايه وخلوها كده منسقة كتنسيق القرآن، ما تستطيعوش. القرآن ايضا فيه اعجاز في اخباره بالمغيبات. طبعا الغيب ده غيب مطلق وغيب نسبي. في القرآن خلي بالك، يعني قبل ما انسى اقول لك في قصة، هم قريش اجتمعوا كده مع بعض، حديث عند الحاكم والبيهقي وغيره، ورحنا نشوف يعني اكتر واحد فينا عارف في اشعار العرب وفي السحر وفي الكهانة، يعني اكتر واحد فينا فاهم في الموضوع دي كلها، ونرسله للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلع عليه كده كلام، عشان احنا مش عارفين بقى سحر، بقول سحر مش نافع، كاهن مش نافع، عايزين كده هو يقول ان عليه كده قول ينتشر ونصرف الناس فيه على الاسلام. فراح للوليد بن المغيرة، وبعد الوقت عتبة بن ربيعة، ارسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، خلي بالك عمل حرب نفسية مع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قعد، قال ما رأيت سخلة قوم اشأم على قومها منك. السخلة اللي هي ايه؟ صغير ولد الماعز، يعني انت سنك صغير وجدتنا بامر كده شؤم علينا، انت فرقت بيننا وعبت آلهتنا وسفهت احلامنا، لو كنت عايز مال نجمع لك مال لحد ما تكون اغنى واحد فينا، لو عايز نساء نزوجك عشرة من النساء. قال هل انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع، وشوف اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ عليه من القرآن. قرأ عليه صدر سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. هم عارفين الرحمن لكن ما عرفوش الرحيم، فالنبي بيبين لهم انه اعلم بالله منهم، زادهم فيه صفة لا يعرفونها، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته، قرآنا عربيا، يعني مش انت عرب وانت افصح واحد في العرب، هذا قرآن عربي، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، كل الطرق مدفولة، فاعمل إننا عاملون. ظل يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقرأ وهو عمال يفكر، نقول سحر، لا ده مش سحر، كلام شعر، لا ده مش شاعر، كهانة، لا مش عليه أمور الكهانة، عمال يفكر يقول على النبي إيه، مش عارف. والرائد لا يكذب نفسه ولا قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه كان في غزوة كده، وكان في خيمة وفي حرس من الصحابة على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل عليه قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، صرف الحراس، حتى امرأة من العرب قال لو كان محمد يكذب على الله ما كذب على نفسه، يعني هو بيكذب ما يقولش بقى ايه، مش الحراس. هذا الوليد ابن المغيرة عمال يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يفكر، وقع الاسلام في قلبه، وقع الاسلام في قلبه، حتى هم قالوا عليه صبأ ابو جهل. النبي بيقرأ حتى بلغ، خلي بالك، حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدتك الرحم أنتكم، وخاف من نزول العذاب. شوفوا مصدق لدرجة ايه، خاف من هذا الكلام ان تنزل عليهم الصاعقة. فوضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال انشدتك الرحم ان تكف، واختبأ من اهلي ولم يعد اليهم هذا الرجل اياما، يخاف من نزول الصاعقة والعذاب. بعد كده انتشر في قريش ان هذا الرجل صبا. طبعا بقى هي اصحاب السوء اللي هم صرفوا عبد المطلب عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تغير دين عبد المطلب. فقال اخر كلامه النبي يقول له قل ابو طالب قل كلمة احاج لك بعند الله، قل بل على دين عبد المطلب. من اصدقاء السوء اللي كانوا حاضرين وهو بيحتضر، ابو جهل راح للوليد وقال له يعني لان احنا الجماعة بيجهزوا لك مال بقى. ليه؟ قالوا علشان تقول في محمد قول. قال انتوا عارفين ان انا اغناكم واثركم مال، مال ايه؟ انا مش عايز مال. قال لن العصبية بقى، لن ترضى عنك قومك، لن يرضى عنك قومك حتى تقول في محمد قول يرضيهم. قال لقد سمعت ما قال، ده لا شعر ولا كهانة ولا سحر ولا اي شيء، ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه وانه لا يحطم ما تحته. قال ولكن قومك لا يرضون منك بهذا، قل فيه قولا يرضيهم. قال اتركني. قاعد يفكر كده يفكر قال ايه، ان هو الا سحر يؤثر يؤثره عن بعض البشر. وما قالش سحر، قال لا ده بياخد كلامه من السحرة، عشان هو مش ساحر صلى الله عليه وسلم. هم عارفين ايه الشعوذة بتوع السحرة والكلام بتوع السحرة مش ساحر. قال لا ده في ساحر بيلقر الكلام ده. فنزل قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر فما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تبقى. فهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين المصادر، يعرفونه كما يعرفون ابنائه. ده حتى النبي لما راح المدينة حيي بن اخطب بيكلم ابن عمه، وبنت حيي صفية سمع ابوها وعمها بيتكلموا بيقولوا انت شفته؟ قال له نعم. عرفته؟ قال نعم. بعلامتي؟ قال نعم، هو النبي. قال وما أضمرت له؟ قال عداوته ما حييت. هم اليهود كده، هي سمعت الكلام ده، وأول ما راح النبي طبعا ايه غلب قومها وأثرها فأسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يجد وجه من وجوه الإعجاز في القرآن في آياته وصوره. القرآن فيه إعجاز ثاني بالاخبار عن المغيبات. المغيبات يعني الشيء اللي لسه ما حصلش، وفي اخبار عن الشيء بتاع الامم السابقه. خلينا اخبار القران عن المغيبات، الاشياء التي لم تحدث اللي لسه ما حصلتش. القران كان يخبر عن اشياء كثير جدا، يعني علامات الساعه كل هدية واشارات الساعه اللي يحصل يوم القيامه، كل ده من الاخبار عن المغيبات، عدد السماوات وعدد الأراضين. تعالى ايه نأخذ بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان في معركة بين الفرس والروم، كانت على أطراف شبه الجزيرة، كانت عند كده عند الأردن عند البحر الميت. الفرس هي اللي ايه؟ هي اللي كسبت المعركة دي. قريش كان يعجبهم ان تفوز الفرس لان هم اللي فين عبدت اوثان. دول بيعبدوا النار ودول بيعبدوا الاصنام. المسلمين الصحابة كان يحبوا ان تظهر الروم تغلب الروم. ليه؟ لان دول اهل كتاب اقرب من الفرس اللي بيعبدوا الاوثان. فلما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم يعني بعد ما تغلبوا سيغلبون في بضع سنين. على تروح لأبو بكر صاحبك بيقول كذا وكذا وكذا دي علامة بقى احنا نشوف النبي صادق ولا مش صادق. قال إن كان قال فقد صدق. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سيغلبون خلاص زي ما قال القرآن هيغلبوا. فاتراهن أو قبل نزول قبل تحريم القمار اللي هي المراهنة اتراهنوا على بعض أقلاص يعني بعض الإبل اللي يغلب ياخدها. أبو بكر قال خلاص في خلال 5 سنين هتغلب الروم. مرت 5 سنين وما غلبتش الروم. راحوا له فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هل جعلتها دون العشر يعني البضع دي البضع سنين من 3 لـ 9 ليه خليتها 5 خليها لحد 9 في السنة 7 انتصرت الروم. لكن قريش ما امنتش. ده اخبار اهو يعني القرآن بيخبر عن ايه شيء لسه ما حصلش. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في اعجاز علمي في هذه الآية ذكروا بعض العلماء كلمة في أدنى الأرض. غالب المفسرين بيفسروا في أدنى الأرض يعني أقربهم بقعة إليك اللي هي كانت الايه عند الشام كده والأردن. بعضهم قالوا لا ده في تفسير تاني إن أدنى الأرض يعني أخفض بقعة في الأرض. الكرة الأرضية كلها فيها أعلى مكان الهيمالايا في شرق آسيا أعلى قمة الهيمالايا وأخفض بقعة في الأرض اللي هي عند طبرية اللي هي فيها غوار الأردن عند البحر الميت اللي حصلت فيها المعركة اللي اتغلبت فيها الروم اللي اتغلبت فيها الايه الروم. منخفضة عن سطح الأرض 300 عن سطح البحر 395 متر أخفض مكان على سطح الأرض. وده إعجاز يعني مين اللي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ وده وحي قرآن فيه إعجاز. يقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي شاف رؤيا إن هم هيعتمر هو والصحابة ذهبوا للعمرة. حصل صلح الحديبية وقريش صدتهم ورجعوا. عمر وقع في نفسه. النبي قال له ان احنا هنعتمر وهنطوف بالبيت ورؤيا الانبياء وحي. راح لابو بكر احنا ليه احنا مش احنا اللي على الحق؟ قال نعم هم على الباطل. قال ايه نعم هم على الباطل. ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال ايه بلى هم اللي على الباطل احنا على الحق. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت؟ قال إنه عبد الله حقا وأنه لا يخالف ربه فالزم غرضه. شوف أبو بكر وإيمانه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو نعم هو نبي صادق وقال لك كده يبقى هيحصل. هل أخبرك أنك مطوف به هذا العام؟ قال لا. قال إذن فأنت مطوف به. قصدك أنت مش هتموت غير لما زي ما قال لك إيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. السنة الثانية طافوا بالبيت وحدث الرؤية اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الله عز وجل وطافوا بالبيت وطاف عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فاذا وقع القول عليهم، الله عز وجل يقول فاذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ده اخبار عن مغيبات في القرآن، ما كل ده اعجاز في القرآن. الآية دي لسه ما حصلتش، دي من علامات الساعة الكبرى. بعض العلماء بيقولوا ان ايهما مقدم، خروج الشمس من المغرب ام خروج الدابة تكلم الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما قرينتان، ايهما حدث تبعتها الاخرى، يعني مع بعض، دي الاولى او دي الاولى. بعض العلماء زي ابن حجر وغيره بيرجحوا ان خروج الشمس اولا يغلق باب التوبة. الشمس لما تخرج، الشمس ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة، خلي بالكم شوف التصديق، أتدرون أين تذهب الشمس؟ يقول الله ورسوله أعلم، قال تسجد تحت العرش، وهي بتلف كده تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك ألا يؤذن لها فتخرج على الناس من المغرب. هنا يغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، انتهى الموضوع على كده. لذلك رجح العلماء ان بعد طلوع الشمس من المغرب واغلاق باب التوبة تخرج على الناس الدابة تديهم علامات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسيمهم على خراطيمهم، يعني انوفهم، يتعرف دي علامة مؤمن وده علامة كافر. الدابة دي تخرج من اين؟ صفتها ايه؟ ما فيش حاجة صحيحة وردت في هذا الامر، لكن هي آية، يقول صلى الله عليه وسلم تخرج على الناس ضحى، ولعله في يوم ان تخرج الشمس من المغرب، بعد كده ما تطلع الشمس وترتفع شوية في الضحى كده، يعني بعد طلوع الشمس تلت ساعة كده تروح تخرج على الناس هذه الدابة، حتى ان الناس يجلسون على خوان على مائدة واحدة فيقول بعضهم انت مؤمن وانت كافر، علامة كل واحد اتعلم خلاص ده مؤمن ده كافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين، وكان الحسين الحسن اعجب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسين، فكان يجلسه معه على المنبر ويقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الكلام ده حصل سنة 41 هجرية، لما طبعا الحسن مسك الخلافة بعد علي، قعد 6 شهور مسك الخلافة، وبعد كده في الشام ناس بايعوا معاوية، وقامت حرب بين الحسن وبين معاوية، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وحقنت دماء المسلمين بهذا التنازل، ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حقنت به دماء المسلمين. وهذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن الامور الغيبية، امور كثيرة جدا. يعني اكتفي بهذا القول من بيان اعجاز القرآن عن المغيبات. ان شاء الله بعد الفاصل نعود لكم ان شاء الله بعد الجلسة نتكلم على بعض الامور اللي فيها اعجاز علمي في القرآن. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الإعجاز العلمي في القرآن يقول الله عز وجل: والله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا إلا بالوحي، يعني كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في بطن الأم، أطوار خلق الجنين من أين أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يفهم؟ إيه الظلمات الثلاث؟ قالوا ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية اللي هي بتحيط بالجنين اللي هي المشيمة، في غشاء من هذه الأغشية اللي تحيط بالجنين، هذا الغشاء له فوائد عظيمة جدا للجنين، هو يغذي الجنين. الغشاء ده طبعا بيبقى فيه ماء، يعني غشاء حول الجنين محكم الغلق، الجنين بداخله فيه ماء، الماء ده بيكون حوالي لتر ونص في الشهر السابع، والشهر التاسع عند الولادة بيبقى لتر واحد. هذا السائل يغذي الجنين، يديله التغذية والأكسجين وكل حاجة. هذا الغشاء يحمي الجنين، أي صدمة كده طبعا أنت يعني لو عايز تحافظ على شيء محافظة شديدة حط جوه إيه حاجة كده مغلقة، حط فيها مية، ما فيش أي صدمة تأثر على الطالون ما تكسرش، ده أفضل حماية ليه. الجنين هو جوه كيس كده مغلق وفيه مية، يمنع من التشوه، لان هو الجنين بيبقى في وسط المية دي، لو هو راح ناحية الغشاء كده يحصل تشوه، يحتك بيه شيء منه يبقى فيه تشوه بالاحتكاك. ايضا يسمح له بالحركة اليسيرة، انه يتحرك حركة بسيطة خفيفة كده في ايه هو بيسبح داخل هذا الايه السائل. هذا السائل يطهر مجرى النزول ويسهل الولادة، يعني اول هو ما يسبقه الولادة كده عشان المادة تبقى سهلة. ثاني حاجة هو يسبق الجنين، الماء ده يطهر المحل حتى لا يصاب الجنين باي اذى ولا تلوث. من الإعجاز العلمي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. الطب الحديث والنبي قال كده: فإن في أحد جناحيه داء والآخر فيه دواء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فالغمس عشان يتعادل الجناح، الطب الحديث قال لك ده جناح من أجنحة الذباب فيه فطريات وبكتيريا وأمراض وجراثيم، والثاني فيه الدواء لهذه اللي يقتل مفعوله. من أين علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي. فلما يقول لك اغمسه علم أن الذباب يتقي بالجناح اللي فيه الداء، تغمسه يتعادل كده الأمر آمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا أولهن بالتراب. في المعدة بتاعت الكلب في جرثومة تطلع مع البراز، الكلب ينظف دبره بلسانه، فتعلق الجرثومة صغيرة جدا، تعلق بلسانه فتنتقل إلى الإناء عند الولوء. شوف الإعجاز بقى، لما تتعلق بالجدران بتاع الإناء وهي صغيرة جدا يجعلها شيء كده إيه يحف كل هذه الجوانب. الشيء ده اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ان هو التراب. ليه؟ لان مادة التراب، التراب ده فيها مادتين هم اللي قادرين فقط على قتل هذه الجرثومة. في مادتين هم فقط اللي يستطيعوا قتل هذه الجرثومة. فلما كده تغسل الاناء بالتراب تموت هذه الجرثومة. وهذا ان هو الا وحي يوحى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامة في دينها امر رشد. واقم الصلاة.